بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: النهي عن لبس العمامة في الإحرام. إسكريبد الله إسكريبي عمامة لبس الشديد إحرام كالحديثة ويان ماشان محل كذا. وبالإسناد قال: أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: نادى النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحاور واقي رجل نن فقال وحاور ما نلبس حل بسنينا إذا أحرمنا أديان حرمنه. قال وحاور لا تلبس القميص قميص هل بسنن ولا العمامة عمامة هل بسنن ولا السراويل سراويلنا هل بسنن ولا البرنس كوفدة قميص كتولن هل بسنن برنس أما كوفي شاتي وكتولن أما جاكد إلا أن لا تجد إن هذا نهلين المهن علين لبكبوت فإن لم تجد نعلين لبكبوت هدي هذا نهلين فما دون الكعبين يعني لبدا أنقو هوستو ذا إنت قوي أن يخف استعمال أما وحد كل بستا كبت وحي كهو سيو أنقو أركع عربت أنقو إيني فيذين هنا يا الربا. وبه قال أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أيا النبي أرواقي فقال ما نلبس إذا أحرمنا حل بسنين أهدان حرمنه. قال وحويري لا تلبس القميص قميص هل بسنن ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف إلا ألا يكون نعال كبئنا لهلين مهني فإن لم يكن نعال هدان كبل لهلين فخفين لبخف لبس دون الكعبين أن قوية كهوسي ولا ثوبا مرنا هل بسنن مسبوغا لرنجيي بورس لغرنجيي أو زعفران أما الزعفران أو مسه ورس أما جيتك ورسك هرودك أو تابتي أو زعفران أو تابتي كل وكسو هذا لنا شلين كهذا. قال النهي عن لبس الخفين في الإحرام إسكريبي دالله إسكريبي إحرام كدحذي سين خف لقول لبسته. وبه قال أخبرنا هناد بن السري عن ابن أبي زائدة قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم النبي عن مقلي يقول أسوردها لا تلبسوا في الإحرام إحرام كدحذيسها كل بسننا القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف مركا قفك إلا ما أقول إلا قفك إنه ننهلين كبو دعس مركا ساقفك الله أقول هذا هدي أو دعس أوذي كرو قفك وكما ممنوع مركا وأنا ترجمة يعني محل شاهد كذا. قال الرخصة رخصة في لبس الخفين خفين لبس شذو ذا الرخصة في الإحرام إحرام كدحذيسا لمن قف لا يجد نعلين لبكبض أنهلين في لبكبض أنهلين رخصة للرخصة خفين إنه لبسته رخصنا دبع النهي باكهري داد مركة رخصة مقشة نهي باكهري رخصة نهي وصهر مريء أو النهي عن لبس الخفين أيه أدنا مركي نهي جاسو جيره أي حال ذا قار أي رخصة جرتاي ورخصة دي مركه وحال ذا سواد ترجمتي. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا أيوب عن عمرو عن جابر بن زيد أبو شعثاء عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عن مقلي يقول أصور إذا لم يجد إزارا هدوسا هزقنتي مرأة واسك الدوب صدها دون انهلين فليلبس السراويل سراويل هل لبسته وإذا لم يجد النعلين لبكبوتها دون انهلين فليلبس الخفين هل لبسته walyaqdachumaa, ha gooyo asfala min alkacbayni, labada yani anqawga hoostiisana ha ka jaro. Ayib, marka inta dambe nusqooyinka qaaraa qoraayo, adii mukuu qoran tahay walyaqdachumaa asfala min alkacbayn, mukuu taal ahey may wax shaada ma lehe. وليقطعهما أسفل من الكعبين marka riwaayadani xadiidka waxay ku taalaa waxaan soo sheegnay shalay riwaayada ibn Umar in qadciga uu ku jiro وليقطعهما أسفل من الكعبين riwaayada ibn Abbasna waxaan dhahnay qadci ma sheegayso halkan marka riwaayada Nasa'i waxay tilmaamay qadci ibn Abbas ana xadiidka iska leh xadiidkan marka Waliyuddin al-Iraqi في طرح التثريب وشاقي نسائي إنه وريي من حديث ابن عباس وليقطعهما أسفل من الكعبين إسناد كيد إنه صحيح صحيح يا هيب وشاقي مركا دي مركا رواية أي سيدة أنتهي حناب يا ابن عباس وهي كان هذا أنهي حديث كي ابن عمر يكجرتي وليقطعهما أكي ابن عباس لقوم أجاجرين لكن واتنا هذا مركا رواية النسائي وحي تلمامي قطعي وانا حديث ابن عباس مركا وعليه هاي ضرح التثريبك وحكوير إسناده الصحيح رواية مركا وحي تس حنا بلاذا وحان شال الشيقني جمهورك إن مسألة نسوق خلاف سيه جمهور أهل العلم وحي لينا ديبا للبسنا يخف وكبل لوايه in laga gooyo ciribta anqawga hoostiisa in la gooyo oo dacas camal laga dhigo xadiidka ibn Cumar ayna jumhuurku ka qaateen xanaabiladana xadiidka ibn Cabbaas ay deliishadeen oo waxay yidhaahdeen jumlatu lqadci xadiidka ibn Cabbaas maadaama aynan ku jirin qisada ibn Cabbaasna ay ahayd fii xajati lwadaac middaana dambaysay leeyihiin marka ziyaadada ku jirto ibn Cumar waaba mansuuqa ay iyaga dhahayeen ابن القيم ناد بو ارنتها وقدوضي لكن هديب الرواية دي ابن عباس قطعي اي كجرته وحالقا قادنا الروايات كبضان اختصار انو كجره مداننا مركة جملة دي ابن عمر حديثك ابن عمر انا يوافق ايس الرواية ده رأل بذا حديث دي سوافقان دود مالي مركة وين لجرى مركة قال قطعهما اسفل من الكعبين goyntooda la gooyo khufeynka anqawyada ka hoose وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم يجد المحرم النعلين هذونا هلين فليلبس الخفين هل لبستو وليقضعهما أسفل من الكعبين هكجوي قال النهي عن أن تلبس المحرمة القفازين iska reebida la iska reebay haweenayda muxrimada inay galoofis gashato gacmaha waxaa la geliyaa la dhahaa qufaasaynka wabihi qaala akhbaranaa suwayd ibnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullahi ibnu lmubaarak can muusa bni cuqbata can naaficin can ibni cumara anna rajula nin qaama waa istaagay faqaala yaa rasuula allah maada ta'murunaa maxaad na faraysaa an nalbasa inaan labisanno min athiyaabi dharka fi lixraami ixraamka dhexdiisa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحير لا تلبس القمص قميصا لبسنين ولا سراويلات ولا الخفاف إلا أن يكون رجل ليس له نعلان أن لهين فليلبس الخفين خفين هل لبسته وأسفل من الكعبين أنقوغ كهوسي خف مرك أنقوغ كهوسي أنقوغ قرينين هل لبسته ولا تلبس شيئا هل لبسن وح من الثياب لرك كم إذا مسه الزعفران أو طابتي ولا الورس أو طابتي ولا تنتقي بالمرأة الحرام وين إذا محرمت يين النقابا ولا تلبس القفازين قالوا فسك قفازين كان يين لبسن قال التلبيد عند الإحرام مضح إن لجيه إحرام كأكتيسة التلبيد waxaa laga wadaa yani madaxa in la mariyo xabag ama wax markaa yani timaha badanaa qofka haday tintiisu jilicsan tahay haddii aan tinta la shanlaynin ama aan la hagaajinin mar walbo oo aan saliid iyo wax la marinin waa halaabaysaa tinta. Si aynan marka tinta u halaabin, maadaama waqti dheer la joogayo oo aan yacni shanladii iyo ilaa wax tinta soo daadiyo lama rabo qofka marka uu muxrim yahay, maadaama qofka muxrimka ziinada uu ka dheeraanayo, tarafuha uu ka dheeraanayo, wuxuu u baahanaa marka hadday tintiisu jilicsan tahoo kale, marka intuunan ixraamanin talbiid inuu sameeyo yacnii xabag ama saliidda qaarkood iyo wax marka tintiisa isku soo dhoweeyo oo tinta dhajiyo ayuu marsana. Marka waxaa laga rabaa tinta inay isku dhegto, markay tinta isku dheggan tahayna cabbaar waa joogi kartaa, oo qofkii maanta dhan uma baahna wax ka kala daadanaya ma lahan. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر عن أخته حفصة قالت وحيتر قلت وحان إلي للنبي صلى الله عليه وسلم وحكير يا رسول الله ما شأن الناس ذاتك شأن يقوذ ومحي حلوا ويحلالوا بين ولم تحل أذيغنا محلالوا بين من عمرتك كما حلالوا بين. Qaala wuxuu yidhi innii aniga labadtu ra'sii madaxaygaan dhajiyey timaha, wa qallattu hadyii neefkii aan xaramka ku qali lahaana waan qoor xiray, waa u qoor xiray. Falaa axillu ma xalaaloobaya xataa axilla min alxaji ilaa aan xajka ka xalaalooba. Marka nebigu halkaa waxaa laga qaadanaa mutamatic inuusan ahayn, hadduu mutamatic ahaan lahaa waaba xalaaloobi lahaa, maadaama uunan xalaaloobin horta mutamatic maahayn. Mufridna ma ahayn oo cumro nebigu uu ka dambayso uu sameeyey iyana ma laha, iyo mid gaar u ahayd markaa sanadkaas. Marka qiraan qaarin unbuu ahaa, marka qiraankii baa marka wuxuu keenayaa qofku inuunan xalaaloobin ilaa iyo maalinta tobnaad la gaaro. Marka wuxuuna ku cilleeyey aniga xoolihii baan wadaa, waa usoo qoor xiray xoolihii, xoolihiina waan usoo qoor xiray, madaxiina waan dhajiyeyo, waxaan u diyaar garoobay muddo dheer inaan muxrim ahaado. Ayb, falaa axillu ma xalaaloobaya xataa axilla min alxaji ilaa an xajka ka xalaaloobo. Wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu camr bni sarx huwa abu taahir almisriy walxaarits bnu miskiinin qiraa'atan calayhi wa ana asmacu wallafdu lahu عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أن أركي يهل إساقو حجكي كرد واقعي ملبدا إساقو مذيح سدجيي وتنت معناه وحمريي تنتي سؤي مركا سكسو أرورتي. قال إباحة الطيب عند الإحرام طيبك أما برفونك بنانان شديسة إحرامك أكتيسة عند الإحرام بالير مرك بعد الإحرام ما أنت أنا لحرمنين برفونك إلا مرسكر مسألة ذا أنا شلان كهذا لني إمام مالك يوكلا بعض أهل العلم وحيقبان حنا في هذا اللفتو ذا وقال لك الشيء استدامة طيبك برفونك قفك محرمك قبل الإحرام انتو مرسضو bacda ixraamihi inuu ka soo carfaayo oo dhiibkii uu baaqi ku yahay korkiisa inaan la ogolaynay qabaan imaam maaligi. Alimaamu shaafici iyo imaam axmed iyana waxay qabaan inuu bannaan yahay. Ibaaxadiibu hadda marka u tarjamay wixii tusaayay qolada marka xarimayso shalaan sheegno xadiid yacla bni umaya ayay deliishadaan oo waxay leeyihiin nebigu waa kii yidhi iqsil canka tiiba, dhiibka iska dhaq, barafuunka dhaq. Laakiin kaas waxaan sheegnay inuu ahay barafuun jurmi leh oo markaas yacnii maradii zacfaraan iyo waxaas leh, zacfaraanka dartiisaana marka loo dhaqayay ee dhiib ahaantaas waxaa ka soo carfaayo darteed ma ahayn inay sidaa dhahayaan noo soo sheegnay. Qayb qiyaaska iyo nadarkana waxay leeyihiin imaam maalik iyo kale, isaga wuxuu leeyahay arrintaa waxay la mid tahay qofkii inuu intuu ugaar iyo wax lamida qabla alixraam intuu soo disho oo markaa yacni bacda alixraam uu sii wato uu cuno markaas, naam, isagoo muxrim. taas oo kale ay la mid tahay, leana diibka bacda alixraam waa xaaraan, qabla alixraam oo weliba daa'imidiisu ay soconaysa bacda alixraamna sidoo kale waayuu leeyahay. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن سالم عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي كان أدقيي أمبرفون أمري عند إحرامه حرم شدي ساكتين حين أراد مركو الضوني أن يحرمين حرمضه وعند إحلاله حلال وبتانكي ساكتين قبل أن يحل بي انتونا حلال نقول لنكهر بيدي yacni gacantaydan barafuunka ugu mariyey. Marka wa cinda ixlaalihi qabla an yaxilla, maxaa laga wadaa marka? Yani waxaan aragnay yacni dayabtu rasuulallahi sal alla slam cinda ixraamihi, waa la fahmay, weli ma xarmanin, barafuunay u marisay, waana maxalu shaahidka mid ahda tan wayna xiina araada an yuxrima. Marka barafuunay u marisay, barafuunkaa markay u marisay kadib atharkii iyo raadkii barafuunka nabigu masiiyey lahaa markuu xarmaday kadib mase ma lahayn. Hal riwaayo oo waxaa soo aroortay dhahayso barafuunaan u mariyey uma daafa calaa nisaa'ihi, nabigu markaa weenkiisiibuu ku soo wareegay waqta sala waa qubaystay kabacdina waa xarmaday. Riwaayadaasay marka qolada hore imaam maalik waxay leeyihiin barafuunkan ay u marisay waaba iska dhaqayba nabiga sal alla slam oo uma daafa calaa nisaa'ihida, waxaa laga fahmaaba ee haweenkiiba u galmooday, hadduu haweenkiisii u galmooday waa qubaysana sooma, ila janaabadii baa laga mayrana, barafuunkii waa dhaqmay. Marka iyaga xadiidkan saasay uga jawaabeen qoladaas kale, laakiin riwaayaadka waxaan arki doonaa nebiga raadka barafuunka inuu ku yaallayba bacda ixraamihi. Marka mid walba riwaayaadka uu keenaayo macnay leedahay, marka dabcan macnay ku fadhisay. وعinda إحلاaلihi markuu xalaaloobaya agteeda qabla an yaxila biyadaya, intuunan xalaal noqonin, hadduunan xalaal noqonin see barafuun ugu banaan yahay waaba muxrim weliya. Taxallulkaa laba ah, taxallul اlأصغar iyo taxallul اlأkbar, ama ataxallul اlأwal iyo ataxallul الثaani. Waxay ka wadaa marka taxallul الثaaniga intuunan gelin ayaan u mari jiray. Marka ataxallul الثaani marka goormaa qofka uu xalaalooba? Maalinta tobnaad, haddii uu dhagaxa tuurto tintana uu xiirto, haddii aan dhahno tin xiirashadu waa nusuk, ila iyadaa laysku haya tinta la xiirana istibaaxatu maxduur miya mase waa nusuk, waa isku khilaafsan, laakiin waxaa ku xoog badan madhabta nusuk inuu yahay xalqigu. Marka xalqigiina waa camal, tuurashadiina waa camal, labadaas camal markuu la imaado waa xalaaloobay. Xalaaloobidda koowaad ataxallul اlأwal ayuu xalaaloobay. Marka ataxallul اlأwalkaas wuxuu ku xalaaloo waxaa u xalaaloobaayo wax kasto marka laga reebo marka haweenka, xalla lahu kula shayin ila nikaax, wax kasta u xalaaloobaya nikaaxu ma aha. Nikaaxu marka galmada laga wadaa iyo inuu guur iyo waxaa sameeyo, marka wixii kaloo dhan marka u xalaal. Kii labaad marka goorma u dhacaa taxallul الثaaniga? Marka uu acmaasha dhammaystiray maalintaas oo uu dawaafka soo sameeyey, waa tuurtay waa xiirtay ama waa tuurtay waa gowracay, kadib dawaafkii ayuu aadaa, markuu dawaafo wax kasta waa xalaal. Kii labaad kaasoo mar macalnaagihii xalaalay u noqonaya oo haweentiisii inuu galmoodo xalaalay u noqonaya. Iyada hadda marka waxay ka wadaa wa cinda ixlaalihi markuu xalaal noqonayo agteeda qabla an yaxilla ataxallul athaani, taxallulka labaad inta uunan xalaaloobin ayaan barafuun u mari jiray, kii labaad intaan la gaarin, dhiibku markuu inuu bannaan yahay. Meeshaa marka waa la gartay ay la tahay. Marka uu laba camal maalinta tobnaad uu sameeyo, haween inuu u galmoodo maahan, inta kale uu xalaal, barafuunkii inta kale uu ku jiraa marka markaasi u marinaysa. Kan labaadna macal haweenkii baa ugu xalaaloobaya. Ayib, madhab marka cumar loo tiiriyaa jiro xalla lahu kula shayin ila nikaaxa, ila nikaaxu wanisaa, ila nikaaxu wanisaa, nikaax iyo haween maaha, waxaan ujeedaa ila nikaaxa watiib, galmadii iyo barafuunkii aa ka xaaraan. riwaayadaas marka hadday ansaxday xataa shayga marfuuca oo nebiga sala allahu calayhi wasalam laga hayay khilaafsan tahay. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا أذك يبرفون أمري لإحرامه حرمشدي سدرتين يعني عند إحرامه أكتين قبل أن يحرم أنتونا حرمنين ولحله يعني مركو حلالو باي قبل أن يطوف بالبيت أنتونا كعبد الطوافين رواية أن مركب حيفة سيرة قبل أن يطوف بالبيت qabla an yaxila dii hore waxa laga wado xalaaloobidda la sheegaayo waa kii dawaaf ku xirnaa waana kii labaad marka. Wabihi qaala akhbaranaa xuseyn bnu mansuur bni jacfar annaysaaburiy qaala akhbaranaa cabdullah bni numayr qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin can cabdiraxmaan bni alqaasim can abiihi can caaishata qaalat tayabtu rasuul allahi sal ly slam nebigaan udgiyey liixraamihi xarmashadiisaan u udgiyey darteed an cinda ixraamihi qabla an yuxrima intaunan xarmanin ka hor walixillihi iyo xalaaloobiddiisa xiina xalla markuu xalaaloobay agteedana waa u mariyey goorma xiina xalla markuu xalaaloobay xalaaloobitaankana kee waa marka xiina xalla fi taxalluli lwal. Wabihi qaala akhbaranaa saciid bnu cabdiraxmaan abu cubayd illaahi almakhzuumiyu qaala xadaanaa sufyaan can zuhriya can curwata can caaishata qaala tayabtu rasuula llahi sal ly slama lixurmihi xiina axrama markuu xarmanayo walixillihi markuu xalaaloobayo bacdamaa ramaa jamrata alcaqaba markuu jamratulcaqaba tuurtay qabla an yaduufa bilbeyt intuunan kacbada dawaafa. Marka xalaaloobitaanka hore hal camal maa lagu xalaaloobaa mase labo? Culimmada labay u badan yihiin inay dhahaan labo inuu sameeyo maalinta tobnaad afarta camalee la sameeyo laba ka mida hadduu sameeyo waa tuurtay waa xiirtay waa tuurtay waa gowracay waa gowracay waa tuurtay waa yani waa tuurtay wuu gowracay waa tuurtay waa xiirtay waa gowracay waa xiirtay laba camal waay soo maahna dawaafkiina isaga laftiisu saasoo kale laba haddii uu sameeyo taxallul alawal uu galay qofkaas waay ataxallul alawal. Bacdi riwaayaat xadiid saxiixana wuxuu tilmaamaa hal camal inuu ku xalaaloobayo oo hadduu jamrada uu tuurto inuu xalaaloobi karo hal camal xadiidtaasaa tilmaamaya kan laftiisana waa laga fahmi karaa waayo waxay tiri dayabtu rasuula llahi sal ly slam lixurmihi xiina axrama walixillihi bacda maa ramaa jamrata alcaqaba markuu jamratulcaqaba tuuray barfuunaan u mariyey rasuulkana markuu jamratulcaqaba tuuray barfuun marintuna waxay keenay inuu xalaaloobay ilaa haddii kale looma mariyeen hal camalaa lagu xalaaloobaa marka waa laga fahmaa xadiidkan. Marka waa tuuray nebiga waa gowracay waa xiirtay waa dawaafay ramyun uma naxrun uma xalqun uma dawaafun afarta saasay u kala horreeyeen. Ayib qabla an yaduufa bilbeyt intuunan kacbada dawaafin. Wabihi qaala akhbaranaa ciisa bnu muxamed abu cumayr can damrata can alawzaaciyi can azuhriyi can curwata can caaishata qaalat waxay tiri tayabtu nabiya sal ly slam nebigaan udug u mariyey liixlaalihi xalaaloobiddiisa agteeda watayabtuhu liixraamihina waa u udgiyey diiban udug laa yushbihu diibakum haada kaas oo aan shabahaynin diibkiinnan oo kale tacnii waxay u jeedaa laysa lahu baqaa'un raad aan lahayn laysa lahu baqaa'un haritaan aan lahayn wax ka baaqi ah aan lahayn raa'ixa walaa lawn midna. Riwaayadan marka qolooyinka waxaa daliishanaya marka dhahayo istidaamatu diib lama ogola oo diibka waa la marsan karaa qabla alixraam laakiin inuu raad reebo lama ogolo kuwa dhahaya daliishanaya. Laakiin ibnu cabdilbar fi tamhiid wuxuu yidhi rawaahu tafarada bihadihi alalfaadi damratu walaysa bimaxfuuda lafdigan marka oo dambe laa yushbihu diibakum haada ما له يعني واشاذ. الإمام الذهبي وحو يري تفرد به ضمرة، ضمرة لقوني النقضي سيدوك لمركة وهم أياكود عيو ابن عبد البر وحو يري هكذا رواه ضمرة بن ربيعة عن الأوزاعي وتنقرا، ورواه عيسى بن يونس عن الأوزاعي هدنا بإسناده مثله. حاو ملاينا مرك هذا الكاس متابعة إنه شيء ضمرة يا أوزاعي كوري عيسى بن يونس أوزاعي بكوري ساس صح ما هم مركنا. عيسى بن يونس حديث كان ضمرة وكورنا عن الأوزاعي مرك وح أرضي أوزاعي كورنا يصيدان وكوري وضمرة كليس. طيب ابن حزم يصيغ وحوير وهذه اللفظة ليس له بقاء ليست من كلام عائشة بلا شك، هذا كان ضمبو ليس له بقاء هذا كعائشة ماها وإنهنا نهي وحكتوصة تعني يعني تعني وحي أجيدا قفك لها يذا ماها طبعا تعني وحي أجيدا هذا كان لا يشبه طيبكم هذا وحي كوضا يذا مرك عائشة مره وركان من دونها بايير حجة من نغني سمعت سو مفهمي نساء مركا لكن طريق كلو قاضي وفير صدا رواية ذا نهدسو مكينين يعني وحربا أنه فسره وطيبته لإحرامه طيبا لا يشبه طيبكم هذا برفون أم برفون كينان شبهينين وكلايان أمريه تاس تفسير كيدو مركا حديث كدمنا وكينان وبه قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا عثمان بن عروة عن أبيه قال قلت لعائشة وعنكوئر بأي شيء شيقابا طيبت النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال أود قسي قالت وحيتر بأطيب الطيب برفون متك أود قبضا عند حرمه وحله جملة ذان أو بأطيب الطيب وحي تفسير أطهي طيبا لا يشبه طيبكم هذا يعني مركا إلا هذا النبي قال أودقيي أذيق أذق أن شبهين إذن كين أوكال يعني كعرف بدن أي كوضا كين أن إذن كاد استعماشان مت كعرف بدن رواية ذنبون بون كفصير يا يقالت وحي تري بأطيب الطيب مركا بأطيب الطيب وتفسير حديث هراء صدرت يدمر هذا سدا أقادنه تعني ليس له بقاء تاسي تفسير حب بدن ما كانك حب بدن ويذا مرك هذا الكذا فسرته إيه مرك وقف كلا فسر اسكم مدمها مرك إذا فسرت الله هر مرينا مرك صنيع النساء حديث كان دم وكان سدا سوينا وين وبه مرك كتبها وروايات كمرك يا بدنا علماء الحديث كقاب كان كتاب بدأ أقرته يا كله ما وحي وحلقيا بينين كوفة سيرين لكن رواية كلون كوفة سيرايا هذه لكن ليس كدريري أو حديث والبلا أخرية كان كحجة الأخرية كان كلا الأخرية مت كان معناها وكاس على قد ولا ليه هين أن لفهمين ما فعلنا على هذا حديث كهراء حجة من نقنا يقول هذه استدامة طيب كديد دي سببته أن لا يشبه طيبكم برفون شاكتين لكن كينو كلا أنو أكين سداء ونن أبو أكين وكعرف بديه انت سؤال. وبه قال أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير هو بن سليمان قال أخبرنا شعيب بن الليث عن أبيه عن هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة قالت كنت أضيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه أكتيس بأطيب ما أجد وحن هلا يكن أذيك بدن أيان أذيك. وبه قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا ابن إدريس عبد الله بن إدريس الأودي عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت كنت أضيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد وحن هلا يوحو عرف بدن لحرمه عند حرمه حرم شديس أكتيد ولقله حلال وبدي ساكتيدا وحين يريد مرك أو ربه أن يزور البيت iyo marka uu rabo kacbada inuu ziyaarto agteeda. Kacbada goorma uu nebigu uu aadi jiray, markuu tuurto hadiga gowraco xiirto, kabacdiiuu kacbada aadayay. Dhiibkaani marka wuxuu dhacay marka ay u marinayso bacda, marka uu xarmashada kadib, yani marka uu xalaaloobitaanka kadib xalaaloobidda koowaad. وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم قال قالت عائشة وحيتر طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر انتو ننحر منن يمال انت يوم النحر يمال انت يوم النحر ومال انت طبناد ويمركو حلالو بأيه ويبن قبل أن يضوف بالبيت انتو ننكعبد الضوافين بطيب ضيب فيه مسك مسك دحديث أبو هذا. وبه قال أخبرنا أحمد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن الوليد يعني العدني عن سفيان حاء وأخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا إسحاق يعني الأزرق قال أخبرنا سفيان عن الحسين عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت وعيتر كأني وحد من موذي سأنظر إلى وبيس الطيب كأني أحد موذي سأنظر إن أن إلى وبيس الطيب أذق يعني برفونك رات كيس يعني دلال كيس يعني برفونك النبي أمر سنة دلال كيس يعني أحد موذي مرك برفون بضان إن أمر سي وهي برفونك مرك أبدين هاي قرحض أي كل عظم مدحيو أن دبولنين وبربرقة مركنا برق برق برفونكي مركب برق برقيس في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي مدحيس وهو محرم إساغ وحرما كان مركب وابن نص ونعم استدامة الضيب نص وكيها سوما ويوحي لها إساغ ومحرما ببرفونك الرات كيسانكو أركاي. طيب إنه ننققوا بيسانين أو نسكردقين تناكو تسيسان riwaayada markaa weynkiisa u tegay waa qubaystay dhahayso ziyaadadaas waa laga xoog badan yahay. Wa qaala axmed ibnu nasrin fii xadiidihi wuxuu yidhi wabiisi diibi lmiski miskiga udugiisa birbiriqiisa fii mafriqi rasuuli illahi sal alla slam meesha nebiga timihiisu ay ka kala baxaan. Wabihi qaala akhbarana maxmuud ibnu kaylaana qaala xadathana cabdurazaaq قال أخبرنا سفيان عن منصور قال قال لي إبراهيم ويغير إبراهيم النخعي ويحدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان وحوها يراء الأركاية وبيس الطيب ضيبك دلال كيس في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيك تنتي سميلها إيكا كلب حسنتها وهو محرم نبيك أو محرم صلى الله عليه وسلم. Marka xadiidtan si fiican buu marka aad u nidaamsan u siyaaqeeyey alimaamu nasaa'i wuxuu ka bilaabay kuwa mujmalka uu ka bilaabay, kuwa tartiib tartiib buu u fasiray, wixii ishkaal ku jiray buu keenay, ishkaalkii buu haddana ka jawaabay, riwaayaad kale weliba uu uga jawaabay, aad iyo aad uu marka u siyaaqeeyey. Hada akhiruhu wallahu aclam, sala allahu wasalam cala nabiyina muxamedin waalihi waasxaabihi.